بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا عن الصفات التي ليس لها ضد، فنذكر الانحراف. وصفة الانحراف لغة الميل والعدول، واصطلاحا ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. وله حرفان اللام والراء، أما الراء فبالعكس ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. الصفة السابعة التكرير، وهو لغة إعادة الشيء مرة أو أكثر، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف. والتكرير هو قابلية الراء للتكرير، وهي صفة ملازمة لها تعرف لتجنب لا يعمل بها. ويكون التكرير في الراء المشددة أكثر منه في الراء الساكنة، ومعنى التكرير يعني نطقها أكثر من مرة في الأداء. والطريقة الصحيحة للتخلص من تكرير الراء يكون بترك فرجة بسيطة تنتج من تقعر اللسان، يخرج منها جزء من الصوت مع إحكام المخرج، فالهواء الحامل للصوت لا ينحبس انحباسا تاما ولا يجري جريانا تاما. فهذه هي صفة البينية في الراء والانحراف معا. أما الخفاء فهو لغة الاستتار، واصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به. وحروفه أربعة، هي حروف المد الثلاثة والهاء مجموعة في كلمة هاوي. وسميت حروفا خفية لأنها تخفي في اللفظ أو تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. أما الغنة هي صفة للنون والميم سكنتا أو تحركتا مدغمتين أو مخفاتين أو مظهرتين، إلا أن طولها الغنة يختلف باختلاف أوضاعهما. ما هو زمن الغنة؟ زمن الغنة قدره العلماء بمقدار حركتين كالمد الطبيعي تقريبا، ولا يضبط ذلك إلا بالمشافهة. أما كيفية أداء الغنة عند إدغام النون الساكنة في حروف ينمو، وهي حروف الإدغام بغنة، أي في حالة الإدغام بهذه الحروف بحروف ينمو الياء والنون والميم والواو والمسماة بحروف الإدغام بغنة، فإنه يتم إعداد المخرج اللساني للنون، وهو المخرج الشديد، وينتقل المخرج إلى مخرج المدغم فيه مع جريان الغنة من الخيشوم ما عدا حرف النون، فيثبت المخرج اللساني لها. مثال ذلك عند إدغامنا للنون الساكنة في الياء نحو مي يوم، يبدل المدغم والمقصود به النون الساكنة حرفا من جنس المدغم فيه الياء، ويدغم الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا غير كامل التشديد مع استمرار الغنة في الحرف المدغم، يعني النون الساكنة. لذلك يسمى إدغاما ناقصا لانعدام جسم النون والإبقاء على صفتها وهي الغنة. أما عن كيفية استخراج صفات كل حرف، فإذا أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف الهجاء فابحث عنه أولا في الصفات التي لها ضد، بدءا بصفتي الهمس والجهر. فإن وجد في حرف الهمس وهي حروف الهمس وهي فحثه شخص سكت فهو مهموس، وإلا فهو مجهور. ثم تنتقل إلى صفات الشدة والتوسط والرخاوة، فإن وجد في حروف شدة وهو أجد قط بكت فهو شديد، وإن وجد في حروف التوسط وهي لن عمر فهو متوسط، وإلا فهو رخ. ثم تنتقل إلى صفتي الاستعلاء والاستفال، فإن وجد في حروف الاستعلاء وهي خص ضغط قض فهو مستعل، وإلا فهو مستفل. ثم تنتقل إلى صفتي الإطباق والانفتاح، فإن وجد في حروف الإطباق وهي صاد ضاد ضاء ظاء فهو مطبق، وإلا فهو منفتح. ثم تنتقل إلى صفتي الإذلاق والإصمات، فإن وجد في حروف الإذلاق وهي فر من لب فهو مذلق، وإلا فهو مصمت. وإلى هنا يكون للحروف خمس صفات ولا بد من تحقيقها. ثم تنتقل إلى الصفات التي لا ضد لها، فقد لا تجد للحرف شيئا من هذه الصفات، أو تجد له فيها صفة أو صفتين على الأكثر. مما سبق يتضح أن الحرف لا يتصف أكثر من 7 صفات ولا ينقص عن 5 صفات. وبذلك وبذلك نكون قد انتهينا من شرح مخارج الحروف وصفات الحروف مع الأمثلة والتعريف لكل هذه الصفات والمخارج في اللغة والاصطلاح مع الأمثلة والتطبيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.